إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في الكتاب جوهرة التوحيد في العقيدة لأحمد بن مشرف رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: واللفظ من ذلك ثم كلام الله كالقرآن ليس بمحدث ولا بفاني، واللفظ من ذلك والمعاني في الحكم عند العلماء سياني، فمن يقل بأنه قول البشر فكافر والله يصله سقر، ومن يقل بخلقه أو سطره قال فهو مضل فاستعذ من شره. نعم، اللي بعد. نعم، هذا هو الحق فدع عنك الهوى. هذا هو الحق فدع عنك الهوى، هذا يعود إلى كل ما تقدم من قواعد أهل العلم فيما يتعلق بإثبات كلام الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه، من كونه كلام الله نزله حقيقة لفظه ومعناه، وأنه كلام الله المنزل غير مخلوق تكلم به وسمعه جبريل منه بحرف وصوت، سواء سطر في المصاحف أو كتب أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن فهو كلام الله، وما خالف ذلك فهو باطل، أي ما خرج عن هذا الأمر فلا شك أنه اتباع للهوى. ومعلوم أن المبتدعة معروفون بأنهم من أتباع ماذا؟ من متبعي الهوى، وقد حذر الله عز وجل من اتباع الهوى، قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله فلا تذكرون. والآيات في التحذير من اتباع الهوى كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل البدع والأهواء أنهم ليس لهم إلا ما أشرب من أهوائهم، وأنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني ما خرج عن هذه القواعد فإنه اتباع لماذا؟ للهوى. ما خرج عن هذه القواعد التي بينها السلف في الأبيات المتقدمة فإن ذلك كله اتباع لماذا؟ للهوى، واتباع الهوى ضلال مبين، وحيد عن صراط الله المستقيم، وبعد عن هدي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فانتبه، انتبه إلى خطورة اتباع الهوى عندما زين لهم الشيطان تلك الأهواء، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ماذا؟ واتبعوا أهواءهم. ثم قال الشطر الثاني من البيت: نعم، والله ربنا على العرش استوى لكن بلا كيف ولا تمثيل، جل فنزه بلا تعطيل، فالواجب الإيمان باستوائه ولا تفسرنه باستيلائه. إليه تعرج الملائك العلا والروح والأمر ومنه أدلة العلو داخرة. في هذه الأبيات قال: والله ربنا على العرش استوى. بين المصنف رحمه الله ما نص عليه الله في كتابه من أن الله تبارك وتعالى وتقدس قد استوى على عرشه، فجاء بالنص بأنه سبحانه على العرش استوى، والعرش هو أعظم المخلوقات، هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، بل هو أولها خلقا في أصح أقوال أهل العلم، أولها خلقا، لأنه عندما ذكر خلق السماوات والأرض قال: وكان عرشه على الماء، فعرشه متقدم على جميع المخلوقات، متقدم على جميع المخلوقات، وهو عرش ذو قوائم كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين منكبه وشحمة أذنيه كما بين السماء والأرض، وهو أحد حملة العرش، وهم المسمون بالأوعال الثمانية، وهم من العظم مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وله قوائم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قصة صعق موسى عليه السلام، قد قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من أفيق، يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكا أو باطشا أو آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني هل بعث قبل صلى الله عليه وسلم أم أن الله أعفاه من الصعقة الأولى لأنه حصلت له صعقة يوم قصة الطور. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فإذن هذه صفة العرش، وهو أعظم المخلوقات. وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا. والكرسي هو موضع القدمين كما سيأتي بيانه إن شاء الله، كما ثبت ذلك عن ابن عباس وهو الذي علمه الله التأويل وفقهه في الدين، وهذا أمر غيبي مما لا مجال للاجتهاد فيه. قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش فوق ذلك، كما وصفه الله عز وجل بقوله: سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العرش العظيم. قال تعالى: ذو العرش المجيد. وقال تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، إلى غير ذلك من ما يثبت العرش وأنه أعظم المخلوقات. ولا يصح أنه فلك مستدير على جميع المخلوقات وأن جميع المخلوقات في جوف العرش، هذا لا يثبت، وإنما نؤمن أنه سقف جميع المخلوقات وفوق جميع المخلوقات، وأن الله مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. ثبت ذلك في 7 مواضع من القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الأعراف: ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس: ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: ثم استوى على العرش. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. فهذه كلها ثابتة، أن الاستواء أمر ثابت لله، وهي صفة فعلية فعلها الله تبارك وتعالى، وهي الآن ذاتية باعتباره مستو على عرشه بائن من خلقه، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. والمقصود بقوله بائن من خلقه احترازا من أن يتصور أحد أن استواءه على العرش ناتج عن حاجته إليه، فالله عز وجل ليس بحاجة إلى العرش، بل هو الذي يحمل العرش ويمسك العرش ويمسك السماء ويمسك الأرض سبحانه وتعالى، فهو أعظم من ذلك كله. لكن هذا كله من دلائل قدرته سبحانه وتعالى، من دلائل قدرته. ومعنى استوى على وصعد وارتفع واستقر، فهذا هو معاني تذكرها السلف لاستوى. واستوى إما أن تتعدى، إما أن تكون لازمة غير متعدية، ومعناها اكتمل. معناها ماذا؟ اكتمل، كما قال الله عز وجل: فاستغلظ فاستوى، يعني ماذا؟ اكتمل. وإما أن تعدى بإلى، ومعناها ارتفع أيضا، وقيل معناها قصد وهو مرجوح. وإما أن يعدى بحرف على، وهذا هو الذي معناه ماذا؟ على وارتفع وصعد واستقر، وهو المقصود بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وإما أن يعطف عليه مفعول معه بالواو، فهذا معناه ماذا؟ يعني التساوي، تساوي الشيء والآخر، تساوي الشيء مع الآخر، كقولنا: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. فهذه معاني كلمة استوى. ومذهب السلف الإقرار بمعنى الاستواء على الوجه اللائق بجلاله وعظمته مع تفويض كيفيته إلى الله كسائر الصفات، يمرونها كما جاءت بلا، بلا كيف، يمرونها كما جاءت بلا كيف: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو ما قرره إمام الأئمة، إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، عندما جاءه أحد المبتدعة فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق قليلا حتى علته الرحضاء، يعني ماذا؟ العرق، غضبا من سؤاله الطفيلي. فلما سري عنه قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بإخراجه من مجلسه رحمه الله تعالى. ومالك من الأئمة الكبار الذين عاصروا التحريف والتأويل في العقيدة والتعطيل، فكان لهم قصب السبق في الذب عن هذه العقيدة وإثبات الصفات. هو ومن عاصره من أمثال الزهري ومكحول وربيعة الرأي والأوزاعي ومن قبله كالإمام أبي حنيفة وبعده الشافعي والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام، ثم جاء من بعده مثل الطبري وابن بطة وابن خزيمة، ومن جاء بعدهم مثل شيخ مثل الإمام بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي وابن أبي زمنين وابن أبي زيد القيرواني، ثم جاء بعد ذلك عهد المقادسة مثل ابن قدامة ومن عاصره، ثم أتى من نهضوا بالعقيدة بعدهم كشيخ سلم بن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وتلاميذهم، ثم جاء في هذا العصر قبل نحو 3 قرون الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده وأئمة الدعوة من بعده إلى يومنا هذا. مما هو تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على رأس كل 100 عام رجل يجدد للأمة ماذا؟ دينها. فلو تأملتم التاريخ لوجدتم ذلك واضحا عيانا بيانا. ومن أعجب العجب وما أكثر العجائب أن ينتمي قوم إلى الإمام مالك في الفقه أو إلى الإمام أحمد أو إلى الإمام أبي حنيفة أو إلى الإمام الشافعي ثم يخالفونهم في ماذا؟ في العقيدة. هذا من أكبر المصائب. كيف تثق به في الفقه وتدعي أنك على فقهه وأنت تخالفه في ماذا؟ في العقيدة. إذا كانت عقيدته فاسدة فلما تتبعه في العقيدة؟ فلما تتبعه في الفقه؟ ولذلك فإن من أفسد الأمور، من أفسد الكلام، قول الشاعر الناظم الذي يقول: في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. يقول إنه على فقه مالك وعلى عقيدة الأشعري وعلى سلوك مسلك وعلى مسلك الجنيد في السلوك. يعني مالك لا يعرف لا السلوك ولا العقيدة، بل مالك من جهابذة العقيدة الذابين عنها الحامين لحماها والذين وقفوا كالجبال الشمخ من أجل الحفاظ على العقيدة. فبين المصنف هنا أنه يثبت هذا الاستواء بلا تكييف، وهذا مضطرد في جميع الصفات. فنقول في وجه الله تعالى: الوجه معلوم والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وجاء ربك نقول ماذا؟ المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن كيفية بدعة. من ذلك مثلا صفة اليدين لله، نقول اليد معلومة والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه أو عن الكيفية بدعة. وهكذا يجب أن يقرر ذلك في جميع الصفات. ولذلك قال: إنها تمر كما جاءت بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. التعطيل كعقيدة الجهمية، والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتوردية، هؤلاء ماذا؟ معطلة، وشرهم الواقفة. الواقفة وأهل التمثيل هم الرافضة ومن سلك مسلكهم من غلاة المشبهة. الذين يشبهون الله بخلقه أو يشبهون صفات الله بصفات خلقه. ثم نص المصنف على أنه لا يجوز أن نفسر استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب، لأن هذا تعطيل وتحريف وتأويل لكلام الله سبحانه وتعالى. الاستيلاء لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد مصارعة ومغالبة، ليس كذلك؟ كذلك القهر، كذلك الغلبة، الله غالب على أمره، لم يغالبه أحد ولم ينازعه أحد حتى يستولي عليه. يعني هل استوى على العرش بعد أن كان غير مستول عليه؟ هذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم. فلذلك فإن عقيدة إثبات الاستواء على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته مما يجب الإيمان به والتصديق به وإثباته من إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلينا أن نتنبه، ومن أراد أن يقرأ أمرا مختصرا في ذلك فليقرأ كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته، ومن ذلك كتاب شيخنا الشيخ الأمين منهج دراسات الأسماء والصفات، ورسالة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه من أخصر ما ألف في هذا الباب، فعلينا أن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وألا نؤول ولا نعطل ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل، إذا أردنا أن نموت على عقيدة صحيحة مبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أيها الإخوة، بناء نزول على رغبة الإخوة نترك فرصة طويلة للأسئلة، لكن قبلها سنلخص إن شاء الله يعني أعمال الحج والعمرة. أحسن نعم. الله إليكم. قبل التلخيص لو تكرمت في شيخنا، نعم، سؤال طويل وعريض، سبحان الله وقدر الله تعديناه، أو سطره، ومن يقول بخلقه أو سطره. نعم. الكلام على من يقول بالسطر عبارة عن كلام الله. الأخ يقول يذكر ميزات الأشعرية ويقول أنهم يمثلون أهل السنة والجماعة في الدول الإسلامية اليوم، ويقول ليت شعري لم يكونوا هم أهل السنة، فمن أهل السنة؟ يا أخي الكريم وفقك الله، ولعلك تنشد الحق أو سطره تعدينا. تذكرت. نعم. صح، نحن أمس ما تكلمنا عليه طويلا. نعم. قوله من سطره يعني القائلين بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. أنا أسألك أخي السائل وفقك الله، قبل أن نتكلم عن هذه المسألة أسألك سؤالا: هل يجوز أن القرآن عبارة عن كلام الله أم أنه حقيقة كلام الله؟ ها؟ طيب الأشاعرة ماذا يقولون؟ ها؟ يقول القرآن ماذا؟ عبارة أو حكاية عن كلام الله. طيب من الذي حكاه عن الله؟ انتبه، أنا أريد أن أصل لشيء، سأدحض الأدلة التي يستدلون بها، لكن أسألك أنت، خليك متجرد لوجه الله وفقك الله، وأنا أعرف أنك تريد الخير إن شاء الله تعالى. الإخوة الأشاعرة وهم عامة المسلمين كما ذكر السائل، لكن لا نسلم بأنهم على منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات أبدا، ولا شك أنهم أكثرية بالنسبة لبقية المسلمين، لكن ليسوا على منهج أهل السنة. نحن لا نقول لهم كفار حاشا لله، لكن نقول لهم مبتدعة، ابتدعوا في دين الله ما ليس منه بتأويل أو إنكار بعض ماذا صفات الله سبحانه وتعالى. نعود إلى السؤال، أنا أريد الجواب من الأخ الذي طرح هذا السؤال. القرآن كلام الله حقيقة أم عبارة عن كلام الله؟ ها؟ هل يجوز أن نقول عبارة، عبارة عن كلام الله؟ وماذا يترتب على كلمة عبارة عن كلام الله؟ ماذا يترتب عليها وفقك الله؟ ارفع فوق شوي. يترتب عليها أن أحدا عبر عن الله وأنه لم يتكلم به حقيقة، وهذا ما قرروه، هذا ما قررته الأشعرية والماتريدية. كيف قرروه؟ قالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، فالله لا يتكلم حقيقة وإنما هذا كلامه النفسي. فإن عبر عن القرآن عن الكلام بالعبرية كان ماذا؟ كان توراة، وإن عبر بالسريانية كان ماذا؟ كان إنجيلا، وإن عبر بالعربية كان قرآنا. طيب نطرح سؤال هنا، ما دام بين السريانية والعبرية والعربية وفي كل الأحوال لم يتكلم به الله، فمن الذي عبر عنه؟ أهو محمد وعيسى وموسى أم هو جبريل أم من؟ يجب على الإخوة الأشاعرة أن يفيعيدوا التفكير في هذه المسألة وأن يجيبوا على هذه النقطة بالذات، من الذي عبر عنه؟ من الذي عبر عنه؟ أهو جبريل أم هو محمد أم هو موسى أم هو من؟ عيسى أم غيرهم؟ لن يجدوا جوابا إلا أن يرجعوا إلى منهج السلف ويقولون هو كلام الله حقيقة الذي تكلم به كلاما حقيقيا على الوجه الذي يرضي الذي يليق به بصوت وحرف مسموعين، هذا هو الصحيح. طيب لماذا يا إخواننا وفقكم الله وهداكم للحق، لماذا هربتم من كون القرآن كلام الله حقيقة وقلتم إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله؟ انظر إلى الجواب السخيف. قالوا لو قلنا بهذا القول للازم من الكلام الحقيقي يتطلب فما وشفتين وأسنان ولسان ولهاه وبلعوم وحبال صوتية، وهذه من خصائص من؟ البشر. طيب يا عبد الله لماذا أنت ما فهمت من كلام الله إلا خصائص البشر؟ ألا يكفيك أن تقول إنه يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه شيئا من كلام الإيش؟ البشر. ثم إنك أنت يا أخي الأشعري وفقك الله وهداك إلى هدانا الله وإياك إلى الصواب تثبت السمع والبصر، أليس كذلك؟ طيب قد يقول لك قائل يلزم من البصر الذي أثبته وجود عين ذات حدقة ونون وموق وأعصاب وإلى آخره، وأنت والله منزه عن ذلك. نعم له عينان تليقان بجلاله وعظمته، لكن لا نثبت أن هاتين العينين يلزم منهما هذه الأوصاف، بل هما عينان تليقان بجلاله وعظمته كما أخبر تعالى في كتابه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ويلزمك في السمع الذي تثبته أن يكون له أذن ذا شحمة ولحمة وسماعات وأذن داخلية وأذن خارجية وطبلة وصمغ وما إلى ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يلزمك في السمع والبصر نظير ما تصورته أنه يلزمك في إثبات صفة ماذا؟ الكلام. أليس كذلك يا عبد الله؟ كن متجردا لله واسمع الحق. ثم إن الله هو الذي قال إنه تكلم، وكلم الله موسى تكليما. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله يقول إنه كلام الله، وأنت يا أخي تقول إنه عبارة عن كلام الله؟ ألا تتق الله؟ انتبه انتبه. ثم بعد هذه المناقشة أسأل سؤالا، ما دليلك يا أشعري وفقك الله، علما بأن أبا الحسن الأشعري رجع عن ذلك ولم يكن على ما هم عليه الآن، ما دليلك يا من تقول إنك أشعري على منهج أبي الحسن رحمه الله؟ الذي مات عليه. الذي مات عليه ليس هو الذي أنت عليه الآن، لكن ما دليلك؟ هب أن أبا الحسن على ذلك، فما دليلك؟ عندك آية قرآنية تقول إن القرآن عبارة عن كلام الله؟ عندك آية نبوية تقول إن القرآن إن الله لا يتكلم إلا كلاما نفسيا لا يسمع ولا يفهم؟ عندك حديث نبوي يقول إن الله لا يتكلم بصوت؟ عندك حديث نبوي يقول إن الله يعبر عنه؟ الذي يعبر عنه ما هو دائما؟ الأخرس الذي لا يتكلم. فكلمة عبارة عن كلام الله تقرير لعجز الله عن الكلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والذي لا يتكلم هو الأخرس، الأصم الأخرس هو الذي لا يتكلم، ويحتاج أن يعبر عن كلامه إما بإشارة أو بكتابة أو يعبر عنه من يفهم إشاراته. لكن الله عز وجل لا يعجزه شيء، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء على ما يليق بجلاله وعظمته. فتنبه، لو سألت أي أشعري لما جاءك لا بآية ولا بحديث يدل على مذهبه أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. طيب ما دليلك يا أخي؟ قال دليلي بيت شعري، بيت شعر، لا آية ولا حديث ولا قول من أقوال السلف، لا عن مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبا حنيفة ولا أبا الحسن ولا غيرهم. ما هو هذا البيت الشعري؟ يقول قال لك يقول الأخطل وأهل اللغة يقولون إنه آخر إيش من يحتج بشعره، يقولون قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام إيش دليلا، بمعنى أن الكلام في الواقع هو الكامن في النفس، وإنما اللسان يعبر به عن الكلام. ومعنى هذا أنه يجوز أن نقول للأخرس إنه ماذا؟ متكلم، وللأصم إنه إيش؟ سامع، وللأعمى إنه بصير، وهذا لا يمكن ببداهة العقول، لا يمكن أن يقال هذا ببداهة العقول، هذا ليس بدليل. ويرد عليه بخمسة أو ستة وجوه. الوجه الأول هو ما أشرت إليه من أن هذا لا قرآن ولا سنة ولا شيء من كلام السلف، وإنما هو بيت لرجل نصراني يقال له الأخطل، وإذا سألت يقول قال الأخطل. بئس الحق، بئس الدليل. ثانيا، المتأمل في دواوين الأخطل الجاهلي النصراني يجد أن هذا البيت لا يوجد في ديوانه، وإنما اخترعه المؤولة والمعطلة في آخر الزمان في القرن الثاني أو الثالث الهجري. إذن البيت ليس بثابت عن الأخطل. ثبت العرش ثم انقش. وثالثا، إن الذي ينقله كثير ممن نقل هذا البيت عن الأخطل إنما نقلوه بالصيغة الآتية: إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام أو اللسان على البيان دليلا. يعني البيان يبدأ فكرة في الفؤاد ثم يتكلم به صاحبه، لكن قبل أن يتكلم به هل يسمى كلاما؟ ها؟ لا يسمى كلاما بحال من الأحوال، لا يسمى كلاما. والثالث رابعا، الأمر الرابع أنه من المعلوم الذي يعرفه كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ المسلم بما يجيش في نفسه أو يخطر بباله من الخواطر، أليس كذلك؟ حديث النفس تؤاخذ به؟ ها؟ تعاقب عليه؟ لا والله، هذا فضل من الله، وسأذكر لكم أدلة ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. ما لم تتكلم به بماذا؟ ها؟ باللسان أو تعمله بالجوارح. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. انتبهت؟ لا يؤاخذ الله. ولذلك لما نزلت الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تأثر الصحابة وجثوا على الركب من شدة خشيتهم من الله، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزنا، قالوا: يا رسول الله، كلفنا بما نطيق فامتثلنا وسمعنا وأطعنا، والآن كلفنا بما لا نطيق. لأنهم فهموا من قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله، أن الإنسان يحاسب بما يخطر بباله ولو لم يتكلم به. فنزلت الآية الكريمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونزل يطمئنهم بقوله وطمأنهم بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. عندها اطمأنوا وقالوا سمعنا وأطعنا. يؤيده الوجه السادس، وهو من المعلوم أن الكلام باللسان يبطل ماذا؟ الصلاة، ليس كذلك؟ إذا تكلم المرء بأمر خارج عن الصلاة متعمدا ما حكم صلاته؟ بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لكن لو أن إنسان وسوس في الصلاة وحدثته نفسه، والشيطان قد يوسوس للمرء في صلاته، تبطل صلاته أم تصح؟ صلاته ايه؟ صحيحة، لأنه لم يتكلم، لم يتكلم، فصلاته صحيحة. يؤيد ذلك الوجه السابع: الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوساوس، فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يوسوس، الشيطان يوسوس الإنسان حتى يقول له ماذا؟ من خلق الله؟ هذا موجود شئنا ما بينا، لكن المسلم إذا وجد شيئا من ذلك ينصرف نفسه أو يصرف ذهنه عن هذا ويقول: آمنت بالله، فيذهب عنه كل شيء. السؤال: هل هذه الوسوسة يؤخذون بها؟ قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. وفي رواية: ذلك صريح الإيمان، خالص الإيمان، يعني كونك يا عبد الله ترتعد فرائصك خوفا من الله لو تكلمت به، وتخشى أن تتكلم به، بمجرد أن يخطر ببالك تخاف الله ولا تنطق به. هذا الشعور ما حكمه؟ صريح الإيمان. هذا الشعور الموجود عند كل مؤمن، هذا هو خالص الإيمان وصريح الإيمان، والناس يتفاوتون في ذلك. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الأدلة واضحة، وبطلان الدليل الذي استندوا عليه أمر واضح لا إشكال فيه. فعلينا أن نتأمل الأدلة الشرعية وأن نقف عندها. باختصار، الله يقول لك إن القرآن كلام الله، والمؤولة يقولون إنه عبارة عن كلام الله. قارن بين هذا الكلام وبين الآية: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ومن جعل الغراب ومن جعل الغراب، ومن جعل الغراب له دليلا، يعني بيت الأخطل، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فانتبه يا عبد الله، انتبه، هذا أمر في غاية الخطورة. فقط اطرح هذه التساؤلات التي استمعت إليها الآن على من يجادلك في تقرير مذهب الأشعرية، يتضح لهم بإذن الله إذا كانوا متجردين لماذا؟ للحق. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم، معنا نقطتين. أحسن الله إليكم، معنا من يجادل عن الأشعرية أحسن الله إليكم ويقول بأن خلافهم مع أهل السنة والجماعة خلاف لفظي شكلي. حاشا لله، فرق بين من يثبت أن القرآن، أن الله يتكلم متى شاء. أنا أعطيك مثالين وأنت قارن بينهما. كيف نقول الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة خلاف لفظي، وطائفة تقول إن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته، وأن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة وليس عبارة عن كلام الله، وبين من يقول إن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله؟ هل القولان متوازيان؟ هل الخلاف بين هذين القولين خلاف لفظي؟ والله الفرق بينهما كما بين المشرق والمغرب. بس خذ كلمة كلام الله وكلمة عبارة عن كلام الله بس، هل هذا خلاف لفظي؟ لا يمكن أن يكون خلافا لفظيا، لا يمكن أن يكون هذا الكلام خلاف لفظي. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. يعني الذي يقول إن القرآن كلام الله حقيقة في واد، والذي يقول إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله في واد آخر. وشتان بين الواديين. وقارن أنت يتضح لك المقام إذا كنت تفهم فهما حقيقيا. لكن وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. إذن أحسن الله إليكم، إذا ألزمنا الأشعرية والماتريدية والكلابية بمذهبهم في الكلام أو نحوه كالعلو لله عز وجل، يقولون العلو سيأتي في أبيات الغد. نعم. ليس أبيات يوم الأربعاء. نعم. لأن غدا أحد المشايخ هنا. نعم. الشيخ علي، ويوم الثلاثاء دكتور عبد الرحمن السند إن شاء الله. أحسن الله إليكم، معناها لو ألزمناهم نحن نشفق بهم ونقول هم مسلمون عوام، لكن لو ألزمناه أحسن الله إليكم يدخلون في قول المصنف والله يصليه سقر. إذا اتضحت له الحجة وبان له الطريق قول البشر وكابر قال مهما أقمت من أدلة نحن نقول القرآن ليس كلام الله، والله هذا يخشى عليه من الكفر. أقول العوام قد يعذرون، لكن العالم الذي سمع مثل هذه المناقشة، وأرجوكم وأسألكم بالله سؤالا نسألكم عنه يوم القيامة، أن تأخذوا هذا المقطع وتبلغوه لإخوان الأشاعرة في بلادكم، أسألكم بالله فبلغوه لإخوانكم لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق. فإذا من كابر بعد أن يبين له الطريق وتقام عليه الحجة ويصر ويقول أن لا أصدق بهذه الآيات ولا بهذه الأحاديث في الأسماء والصفات لأنها غير معلومة الدلالة أو لأن الأحاديث أخبار آحاد، والله من كابر في ذلك وهو عالم وفاهم لما يقال له يخشى عليه. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة اليوم عن الأشعرية، ما الأشعرية وما أدراك ما الأشعرية، الاستواء يقولون الله في كل مكان ونحو ذلك، وقد تقدم ملخص من بس هذا. نقطة وبينها. نعم. الاستواء تكلمنا قبل قليل عن مسألة الاستواء. نعم. وكذلك الكلام الذين يقولون الله في كل مكان من هم في الأصل؟ حلولية. الحلولية أصحاب وحدة الوجود من أتباع ابن عربي والحلاج والفارابي وابن سبعين وغيرهم من دعاة الضلال. هؤلاء ملاحدة كفرة، ملاحدة ليسوا مسلمين أصلا. ليش؟ لأنهم يقولون الإسلام له قسمان، شريعة وحقيقة. شريعة هذه يخاطب بها من؟ العوام المساكين من أمثالنا يعني دراويش. دراويش. الدراويش. وأما الحقيقة فهي التي توصل إليها غلاة الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يقولون إنه إذا وصل إلى هذه الحقيقة سقطت عنه ماذا؟ التكاليف الشرعية. ولا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى قولا واحدا. فابن عربي الذي يقول ما في الجبة إلا الله، والذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، والذي يقول أنا بالله وبالله أنا نحن روحاني حللنا بدنا فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، وعندما يقول الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف إن قيل عبد فذاك رب أو قيل رب أن يكلف. هذا كفر صراح، كفر صراح. الذين يقولون إن الله موجود في كل الوجود وأن الله في كل مكان بذاته لا شك أنهم كفار مارقون من الدين. لكن نحن لا نقول للإخوة الأشاعرة أو الماتريدية إنهم يعتقدون معتقد أصحاب وحدة الوجود. هم يقولون إن الله في كل مكان ولا يفقهون ماذا يترتب على ذلك. لم يقل أحد من علماء من علماء السنة أن الأشعرية أو الماتريدية من مع أصحاب وحدة الإيش الوجود كابن عربي وغيره، لكن يقولونها مبتدعة وقعوا في بدع وضلالات عندما يقولون الله في كل مكان. والواجب عليهم أن يقولوا إن الله فوق عرشه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. حضرت خطيبا يخطب في بلد إسلامي وكان يقرر يتكلم عن الإسراء والمعراج، وتكلم حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم بعد ذلك قال: ولا تظنوا أن الله فوق كما تقوله المجسمة، بل إن الله موجود في كل الوجود. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هو مسكين لا يدرك يعني ما يلزمه في هذا، ولا يفكر فيما يترتب على هذا القول، لا يفكر، ونسي أنه يتكلم عن علو الله وهو يتكلم عن الإيش الإسراء والمعراج. أليس العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل سدرة المنتهى تقريب للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه، كذا ولا لا؟ فالله عز وجل على مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ انتبهوا لهذا يا إخواني. وأرجو من الأخ السائل أن يكون قد اتضح له الأمر، وأرجو أن يتأمل وأن يأخذ تسجيل الكلام الذي يعني قلناه قبل قليل بأدلته، وأن يقف عنده طويلا متجردا للحق، يذهب إلى باب 17 ويبدأ ويأخذ درس اليوم فيما يتعلق بمسألة الاستواء ومسألة الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت حاجا مع أمي، فيذكر بأنها سوف يطوف على العربية ويسعيها. نعم. يقول: هل الطواف الأول لها وأنا أطوف بعدها أم نطوف معا؟ لا يا عبد الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طوف بأمك وأنت يعني تدفعها بالعربة وتنوي الطواف، أنت تبتدئ الطواف عن نفسك، لا يحتاج أن تعيد الطواف مرة أخرى، يكفيك أن تطوف وتطوف بأمك، وكذلك الحال في السعي، لا حرج عليك، يكفيك طواف واحد وسعي واحد تنبهها مع بداية كل شوط، مع بداية كل شوط حتى تكبر بالنسبة للطواف. نعم. وهذا أحسن الله إليكم سؤال طويل، مفاده أنه تزوج بامرأة، يقول: ثم تبين له أنها تيجانية، وحاولها مرارا على التوبة والرجوع عن هذا المذهب ولكن بدون جدوى، والآن قد أنجب منها أولاد وبنات وكبرا، ماذا يجب عليه فعله؟ ويرجو من شيخنا نصيحة. إن كانت تتبع هذه الطرق بكل حذافيرها، بما في ذلك أنها تذبح لشيخ الطريقة وتنذر له وتستغيث به وتعتقد أن صلاة الفاتح خير من القرآن، فلا شك في شركها، فهذه فارقها فورا ولو كان عندها 1000 ولد. أما إن كانت تنتمي إلى الطريقة وهي لا تعترف خطورتها، لا تعرف خطورتها ولا تمارس هذه الأشياء ولا تعتقد أن بينها وبين الله واسطة، ولا تعتقد أن هذا الرجل يعلم الغيب كما يعتقده أتباعه، ولا تعتقد الطواف به ولا النذر له ولا الذبح له، ولا تعتقد أنه يعلم ما لا يعلمه إلا الله، قد خصني بالعلم الذي، فإنها حينئذ إذا كانت لا تعتقد هذه المعتقدات فأبقها وعلمها الدين الصحيح، وتعرف أنه أن هذا الطاغوت كان يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف، يقول ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. هذا كلام كفر وش كفر بالله عز وجل وادعاء للألوهية مثل دعوة فرعون قوله إن قلت كن يكن بلا تسويف مثل قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري. بالضبط. نعم. يقول السائل الكريم طبعا أحسن الله إليكم أسئلة ما ليس الله أعلم هذه مسائل قد اتضحت. هذه مسائل الحج. نعم يذكرون الإخوة الحجاج بعضهم والحمد إن شاء الله قلة يقولون نحن من على التيجانية ولكن نطبق على القرآن والسنة. نعم. لا يمكن من يعتنق الطريقة أن يكون إلا إذا كان يجهل حقيقة هذه الأمور. إذا كان يعني لماذا يعتقد أن بينه وبين الله واسطة هو فلان بن فلان؟ لا تعتقد ذلك يا عبد الله، واعتقد أن القرآن هو أفضل كلام وأعظم كلام لأنه كلام الله، ولا تذبح له ولا تنذر له، وتجر اترك هذه الطريقة أصلا. الله عز وجل لم يتعبدنا باتباع الطرق، الإسلام طريق واحد ومنهج واحد وفقك الله. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، آية أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فانتبه يا عبد الله، الإسلام طريق واحد لا طرق، منهج واحد لا مناهج، حزب واحد لا أحزاب. ما في طريقة فلان وفلان وفلان وفلان، ما عندنا إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام جماعة واحدة لا جماعات. الإسلام لا يعترف بالجماعات، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، هذا تفريق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإسلام طريق واحد يا عبد الله. بعد الأذان إن شاء الله نتم بقية الأسئلة. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة رضيت بالله ربا والسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم يجي هو بس يكلم الله. إذا أذن المؤذن نقول مثل ما يقول، إذا كبر نكبر، أشهد أن محمد لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا ختم الأذان كله نقول مثل ما يقول، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما المسألة التي نبهتكم عليها البارحة من أن بعض الخرافيين يعني إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يضع إصبعيه في عينيه، هذه بدعة وخرافة، والحديث الذي فيه حديث موضوع مكذوب مختلق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، ما في داعي أنك تضع إصبعك في عينيك، هذا كله هراء خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم لعله أحسن الله إليكم بعد العشاء إن شاء الله يوم الثلاثاء إن شاء الله. نعم. لعلي بعد العشاء أكلم الرئاسة إن شاء الله يكون اليوم ما يمكن؟ اليوم المسجل كان ضيق شوي. ما نكلم نحن خلاص. إذا كان نكلم المسؤول. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأن بعض لإخواننا الحجاج بعد السلام خلاص احنا كل مسؤولة. طيب أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم يذكر بأن بعض الحجاج تقبل الله من الجميع بعد السلام من الفريضة يمسح رأسه، وبعضهم يقول يسلم على بعض، وبعضهم يجعل يده على موضع سجوده ويقبلها، هل لهذه الصفات دليل أصل؟ ليس لهذه الصفات أصل، لا مسح الرأس ولا تقبيل اليد ويضعه في موضع سجوده ثم يقبلها، وكذلك السلام المباشر على من بجانبك لا تسلم بعد أن تفرغ من أذكار بك على راحتك. إذا انتهيت من الأذكار المسنونة يمكن أن يعني أن تسلم على من تريد، لكن بعد السلام مباشرة تستغفر الله 3 مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ولا تقم للنافلة، وبعد ذلك تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ولا مانع لما اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر 33، ثم بعد ذلك يعني تمام المئة تمام المئة. لا طيب بعد الصلاة إن شاء الله.